طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. نرحب بالإخوة الأكارم في هذه الدورة المباركة التي تقام في بيت الله الحرام، والتي موضوعها في هذه الدورة درس المواريث الفرائض. فالإخوة الفرضيون، احنا وصلنا بالأمس وتكلمنا عن أنصباء أصحاب الفروض، وذكرنا من أصحاب الفروض إلى الأمس كم شخص، كم ذكرنا من أصحاب الفروض، انتهينا منهم 10 ولا 8؟ 10. من هم 10؟ الأب والأم والبنت والأخوات الشقيقات والزوج والزوجة، بنت الإبن، من أيضا الجد والجدة، باقي واحدة ما أخذناهم لسه، الأخت لأب، الأخوات لأب. إذن هؤلاء 10 الذين انتهينا منهم من أصحاب الفروض، وهم الزوجان، الزوج والزوجة، الأب والأم، البنت وبنت الإبن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والجد والجدة. فهؤلاء الذين انتهينا منهم إلى درس الأمس. نراجع أنه على اتفاقنا أن الحفظ لا بد منه، فممن تكلمنا في درسنا الماضي من أصحاب الفروض أخذنا الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق، الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق، كم أسهمهم؟ النصف والثلثين وعصب إيش؟ عصبة، عصب مع الغير، وعصب بالغير، والحجب. إذن 5 حالات تمر بالأخوات الشقائق: النصف والثلثين وعصبة مع الغير وعصبة بالغير والحجب. متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ ما هي الشروط؟ عدم وجود المشاركة، عدم وجود، صح؟ عدم وجود الأصل المذكر، طيب نبغى واحد كذا يعطينا الشروط كاملة. طيب خلينا شرط، كل واحد يذكر شرط ونعدل على كل واحد. الآن ما هو السؤال؟ ميراث الأخت الشقيقة النصف، متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ الشرط الأول قال الأخ أن لا يكون لها مشاركة، بمعنى أن تكون واحدة، هذا شرط صحيح. 2، قال الأخ عدم وجود المعصب. من يعصب الأخت الشقيقة؟ أخوها إيش؟ لا، الأخ الشقيق. الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق المعصب، إذن واحدة معصب. شرط ثالث عدم وجود الفرع الوارث المذكر، صحيح؟ خطأ، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، ما في فرع وارث مطلقا. هذه 3. 4، عدم وجود الأصل الذكر، 4. خلاص، وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لا ذكر ولا أنثى، 4. في شرط آخر؟ ما فيش. إذن هذه، إذا توفرت هذه الشروط، كم نعطي الأخت الشقيقة؟ نعطيها النصف، نصف التركة. طيب الثلثين، متى ترث الأخت الشقيقة الثلثين؟ 1، وجود المشاركة، بمعنى 2، فأكثر. هذا الشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى. خلاص سلالة مطلقا. ها؟ عدم وجود الأصل المذكر، ممتاز. ماذا أيضا؟ عدم وجود المعصب وهو أخوها الشقيق. شرط آخر؟ كفاية؟ كفاية. عصبة مع الغير، ما معنى عصبة مع الغير أولا؟ لا، مع البنات. إذا عصبة مع الغير هو يعني نساء مع نساء، فهي أخت مع البنات فتكون عصبة مع الغير. متى تكون الأخت الشقيقة عصبة أو الأخوات الشقائق؟ متى يكن عصبة مع الغير؟ الشروط، الشرط الأول ها عدم المشاركة، لا ليس صحيحا، عدم وجود المعصب وهو أخوه الشقيق، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لا عدم وجود الفرع الوارث الذكر، الذكر ثلاثة، عدم الأصل الوارث الذكر ثلاثة، أربعة، ممتاز، وجود الفرع الوارث المؤنث. أيوة، في شرط آخر، إذن سواء هي واحدة أو أكثر ليس معها معصب، ليس هناك فرع وارث ذكر، وجود فرع وارث مؤنث، عدم وجود المعصب لها وعدم وجود الأصل، بهذا تكون الأخت عصبة مع الغير، عصبة بالغير. ما معنى عصبة بالغير؟ ذكور مع إناث. طيب، فإذا الذكر يعصب الأنثى، فهنا متى تكون الأخوات الشقائق عصبة بالغير؟ الشروط، واحد، ها؟ لا، حفظك الله، عصبة بالغير فيه مع وباء، مع أنثى مع أنثى، باء ذكر مع أنثى. أيوة، عصبة بالغير، ها؟ وجود المعصب أخوها الشقيق، واحد، عدم وجود الأصل المذكر، ممتاز، عدم وجود الفرع إيش؟ لا، عدم وجود الفرع الذكر. لو وجد المؤنث لا مشكلة، لأن هي معها من يعصبها، ما تحجب. طيب، أيضا ها، إذن فيه معصب، عدم وجود أصل، وعدم وجود فرع وارث ذكر، عرفت، بهذا تكون سواء كانت واحدة أو أكثر فتكون عصبة بالغير، تحجب. متى تحجب الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق؟ يحجبون بالفرع الوارث الذكر، سواء كان ابن أو ابن ابن وإن نزل. إذن الحالة الأولى التي يحجب فيها الأخوات الشقائق وجود الفرع الوارث الذكر، الثاني وجود الأصل، الأصل الأب بالاتفاق فهو يحجب الأخوات، والجد بالاختلاف. وقلنا حتى نمضي لنصل إلى وضع الجداول والتقسيم، فنختار قول من قال بأن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وهذا قلنا قول من؟ قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقول من؟ وابن عباس وأبو موسى وعمران بن حصين وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو قول أيوة وأنا أحمد. إذن هذا القول نسير عليه. إذن هذا الآن بالنسبة للأخوات الشقائق. بعد ذلك بنت الإبن، بنت الإبن، بنت الإبن كم ترث؟ ميراثها كم؟ أنصباؤها النصف والثلثين والسدس تكملة الثلثين وعصبة بالغير، ماذا أيضا؟ كيف عصب مع الغير؟ تعصب من؟ من معها من الإناث يعصبها؟ لا أيوة ها الحجر خمسة، إذا تأخذ النصف والثلثين والسدس تكملة الثلثين وعصبة بالغير والحجر. النصف متى ترث بنت الإبن النصف؟ متى؟ عدم وجود الفرع الوارث وهي إيش؟ عدم وجود نفسها؟ جميل، إذن عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، لا ذكر ولا أنثى، ما في فرع وارث أعلى. اثنين، عدم وجود المشاركة أنها واحدة، عدم وجود المعصب. من يعصب بنت الإبن؟ أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. شرط آخر، احفظ فكل حافظ إمام. ها؟ إذن تكون واحدة ليس معها معصب، من يعصبها؟ أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى. الثلثين متى تكون؟ وجود المشاركة مع عدم وجود المعصب مع عدم وجود الفرع الوارث الأعلى. العصبة بالغير متى تكون عصبة بالغير؟ وجود المعصب، من يعصبها هنا؟ وجود المعصب أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو من هو أنزل منها إن احتاجت إليه، وهو قلنا الأخ إيش؟ السعيد، الأخ المبارك. إذن تكون عصبة بالغير إذا وجد المعصب. أيضا عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، وجد فرع وارث أعلى فيحجبها ويحجب من يعصبها. واضح؟ إذن هذا بالنسبة لي العصبة بالغير. الحجب متى تحجب؟ متى تحجب بنت الإبن؟ جميل، إذن إذا بوجود هي بنت إبن، إذن وجد، إذا وجد الإبن فهو يحجبها، هذا واحد. دائما في الحجب وسوف يأتينا الأصول لا يحجبون الفروع والفروع لا يحجبون الأصول، الذي يحجب الأصول أصول والذي يحجب الفروع فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. واضح؟ ذكرنا لو قلنا هذا محمد، محمد عنده أب وابن وأخ، سواء أخ شقيق أو الأخ لأب. فالآن هذا محمد إذا توفي من أصوله؟ هذا أب عنده أيضا أب، عنده أب وهذا ابن وابن، هذا الأخ أيضا عنده ابن وهذا عنده ابن. محمد هذا، هؤلاء ماذا يسمون؟ قلنا فروع، وهؤلاء أصول، وهؤلاء دائما في الحجب القواعد وهي سوف تأتينا الأصول لا يحجبهم إلا أصول. فالأب ما يحجب الإبن والجد ما يحجب الإبن والفروع لا يحجبهم إلا فروع، فهذا الإبن يحجب هذا الإبن. واضح؟ الحواشي يحجبون بالأصول وبالفروع وبالحواشي، فالأخ يحجب بالأب إذن حجب بالأصول، ويحجب بالإبن إذن حجب بالفروع، وابن الأخ يحجب بالأخ إذن حجب بالحواشي. واضح؟ فإذن هذه في الأب يحجب كل الإخوة، عرفت؟ الإخوة الشقائق والإخوة نفس الإبن. أيوة، بالنسبة مع الإخوة. نعم. طيب، إذن عندنا الآن قلنا إذن الحجب الآن بالنسبة لمن؟ لبنت الإبن. إذن حجبت بمن؟ بالإبن، هذا واحد. حجبت اثنين بمن؟ قلنا ممتاز. وجود بنتين ورثتا الثلثين وليس معها معصب إذن تحجب. وأيضا ها بابن الابن الأعلى، بابن الابن الأعلى منها، إذن هذه بنت الابن. طيب انتهينا، إذن انتهينا الآن من بنت الابن وانتهينا من الأخت الشقيقة. الأخت لأب، الأخت لأب كم ترث؟ أنصباؤها كم في الميراث؟ النصف، ثلثين، ها السدس استثملة الثلثين، عصب بالغير وعصب مع الغير والحجب. إذن ترث النصف وترث الثلثين وترث السدس تكملة الثلثين وتكون عصبة بالغير وتكون عصبة مع الغير وتحجب. النصف متى ترث الأخت لأب النصف؟ عدم المشاركة، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، مطلقا. ممتاز. الأصل المذكر، الأصل الوارث الذكر. أيوة ها ذكر. عدم وجود الأخوات الشقائق وعدم وجود الإخوة الأشقاء، وأيضا عدم المعصب. من يعصبها؟ الأخ لأب. إذن بهذه الشروط ترث الأخت لأب النصف الثلثين، نفس الشروط ما عدا أيوة وهو وجود المشاركة لها. طيب السدس تكملة الثلثين متى ترث الأخت لأب؟ شرط الأول وجود صاحبة النصف من الأخوات الشقائق، هذا واحد. أيوة عدم وجود المعصب، اثنين، ثلاثة، لا خلاص أنت قلت وجود صاحبة النصف يكفي، ها عدم وجود الأصل الذكر، ممتاز. عدم وجود أيضا الفرع الوارث مطلقة. إذن السدس تكملة الثلثين وجود صاحبة النصف، وجود صاحبة النصف، عدم وجود الفرع مطلقا، عدم وجود الأصل الذكر، عدم وجود المعصب لها، عدم وجود الإخوة الأشقاء. إذن بهذا ترث تكون يكون نصيبها السدس تكملة الثلثين عصبة بالغير، عصبة بالغير. وجود المعصب وهو الأخ لأب، وعدم وجود، لا عدم وجود الفرع مطلقا، الفرع مطلقا عدم. إذا احنا الآن عصبة بالغير، معليش عصبة بالغير. إذن الشرط الأول عصبة بالغير وجود المعصب وهو الأخ لأب، اثنين عدم وجود الأصل الذكر، ثلاثة عدم وجود الفرع الوارث الذكر، الذكر، أربعة عدم وجود الإخوة الأشقاء مطلقا لا ذكورا ولا إناثا، لا ذكورا ولا إناثا. إذن تكون عصبة بالغير، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. عدم وجود الأصل الذكر، ها إذا حين عصبة مع الغير، أيوة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، مطلقا، ها عدم وجود المعصب، الأشقاء إيش الذكور، وجود، لا هنبغى عصب بالغير ولا إيش قلنا بال... ها مع الغير. إذن وجود الآن الله يحفظنا وإياكم العصبة، عصبة مع أيوة أيوة أيوة لا عدم وعدم الحين هي عصبة مع، عصبة مع الغير لابد أن يوجد فرع وارث مؤنث. أيوة عدم وجود الفرع الذكر وعدم وجود الأشقاء لا ذكورا ولا إناثا، ولا إناثا. فإذا هي تكون مع البنات عصبة، مع البنات عصبة. طيب الحج متى تحجب الأخت لأب؟ الأخت لأب بالأصل المذكر، بالفرع الوارث المذكر، بالإخوة الأشقاء، ممتاز. أيضا وجود أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير، استغراق الأختين الشقيقتين أو الأخوات للثلثين وليس معها معصب، فيكون على التفصيل في سبع حالات، هي بالأب وبالجد وبالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأخ الشقيق، وبالأخوات الشقيقات إذا صرنا عصبة مع الغير، والسابع بوجود أختين شقيقتين ورثتا الثلثين وليس معها معصب، وليس معها معصب. إذن سبع حالات تحجب فيها من؟ الأخت لأب. طيب بعد ذلك الجد. الجد من المقصود بالجد؟ أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، ممتاز. ماذا يرث أبو الأب؟ يرث سدس وعصبة، والسدس زائد الباقي تعصيبا، ثلاث حالات. إذن هو يأخذ نصيب الأب. متى يأخذ الجد السدس؟ أيوة التعصيب الباقي. إذن الآن يرث الأب الجد السدس وجود إذا وجد للميت فرع وارث ذكر أو أنثى، ها؟ عدم وجود الأب، عدم وجود الجد الأقرب. إذن عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول لكي يأخذ الجد السدس وجود الفرع المذكر، اثنين عدم وجود الأب، ثلاثة عدم وجود جد أقرب منه. طيب هذا السدس، أيوة بمعنى الآن إذا جينا باب العصبات نقول دائما باب العصبات حيجينا الآن، إذا انتهينا من أولاد الأم حندخل على العصبات، بعدين نسأل ما شئت في العصبات إذا شرحنا فاتضحت الصورة، إذا ما وضح شيء بعدين نسأل، لأن احنا الآن في إيش؟ في أصحاب الفروع، في أصحاب الفروع. قلنا النصيب الثاني للأب وهو السدس، للجد السدس زائد الباقي تعصيبا. متى يرث السدس زائد الباقي تعصيبا؟ عدم وجود الأب والجد الأقرب، مش الأعلى، الأقرب، الأقرب إلى الميت لأنه هو أعلى، ها؟ وجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود الفرع الوارث المذكر. إذن يوجد فرع مذكر، لا يوجد فرع مذكر، يوجد فرع مؤنث، ليس هناك أب، ليس هناك جد أقرب منه، فيأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا. عصبة، متى يكون ميراث الجد بالتعصيب؟ عدم وجود إيش؟ عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. أيوة مو الأعلى، الأقرب، عدم وجود الجد الأقرب وعدم وجود الأب. طيب الجدة، طبعا معلش الحجب، إذا قلنا الحجب من يحجب الجد؟ الأب أو الجد الأقرب منه، فالجد القريب يحجب الجد البعيد، بمعنى الآن هذا ميت، هذا أبوه، وهذا يعتبر إيش؟ جد، وهذا يعتبر جد، ولو قلنا هنا أب هذا يعتبر جد، فالأب يحجب إيش؟ يحجب كل هؤلاء، وهذا يحجب هذا، وهذا يحجب هذا، فكل جد قريب يحجب الجد البعيد، يحجب الجد البعيد. طيب الجدات، ها؟ إيش قلنا الآن في القاعدة سابقا؟ قلنا الفروع يحجب من؟ الفروع، والأصول يحجب الفروع لا يحجبون أصول، والأصول لا يحجبون فروع، والحواشي يحجبهم الأصول ويحجبهم الفروع ويحجبون بالحواشي، لأن هؤلاء أضعف من هذا من هنا، فهذه الجهة هي الأقوى في المواريث. جيد. طيب الجدات، الجدات عندنا ميراثهن السدس أو الثلث، أيوة، أو السدس فقط يقول، ها ما في الثلث؟ أيوة. لا، الأب الجد مقام الأب، لكن ليست الجدة مقام الأم في الميراث، فليس إلا لها السدس والحجب، السدس والحجب. طيب إذا متى تأخذ السدس؟ إذا كانت، طبعا هنا نقصد الجدة الصحيحة، والجدات كلهن محجوبات، الجدات كلهن محجوبات بالأم، فالأم تحجب جميع الجدات، عرفت؟ فحجب الجدات من حيث القوة، فالأم تحجب، ثم الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. طيب الجدات عندنا في المذهب كم جدة وارثة؟ ثلاث عندنا، أم الأب وأم الأم وأم أبي الأب وكل وأمهات الأمهات بمحض الإناث، عرفت؟ ثم كل أنثى، كل جدة أدلت إلى الميت بذكر بين أنثيين فهي جدة فاسدة لا ترث. كل جدة أدلت إلى الميت، إيش معنى أدلت إلى الميت؟ يعني طريق قرابتها إلى الميت، في هذا الطريق ذكر بين أنثيين، إيش تعتبر هذه الجدة؟ تعتبر جدة فاسدة. ما معنى فاسدة؟ أي بمعنى لا ترث. وكذلك كل جدة أدلت بذكر إلى الميت أعلى من أبي الأب، أدلت بذكر أعلى من أبي الأب، يعني أم أبي الأب ترث. إذا أدلت إلى الميت، يعني أم أب أب أب أب، تعتبر فاسدة. ها؟ أم أبي الأب، أم أبي الأب اثنين بعد الميت، يعني عندنا لو قلنا هذا محمد أب وأم له، ثم هذه الأم لها أيضا أب وأم، وهذا الأب له أب وأم، وهذه الأم لها أب وأم، وهذا له أب وأم. فالآن أم أبي الأب، إذن هذه جدة وارثة أدلت بذكر، أعلى ذكر تدلي به المرأة ثم يكون بمحض الذكورية هو هذا، فوقه ما ترث، يعني هذا له أم وأب، إذن هذا أدلت إلى الميت بماذا؟ بأبي أبي الأب، إذن جدة ليست صحيحة. فكل جدة أدلت إلى الميت بذكر أعلى من أبي الأب ليست صحيحة، وكل جدة أدلت إلى الميت بأنثى بين ذكرين، بذكر بين أنثيين، هنا لو هذا أيضا عنده أم وأب، فهذه أدلت إلى الميت بماذا؟ بذكر بين أنثيين، إذن جدة ما ترث. واضح؟ ثم من جهة الأم، هذه لها أم وأب، وهذه لها أم وأب، وهذه لها أم وأب، وهذه لها أم وأب، هذه التي بمحض الإناث جدة صحيحة مهما علت، فالجدة إذا كانت بمحض الإناث وارثة، واضح؟ فإذا عندنا أم أم أم الأم مهما نزل بمحض الإناث فهي جدة وارثة، أو أم الأب أم الأم فهذه جدة صحيحة، وهذه جدة صحيحة، وهذه جدة صحيحة، واضح؟ فإذا هذه أدلت بماذا؟ بالجد. لو أي جدة أدلت بأعلى من الجد ذكر ما تري. ها؟ جدة لا ما أقول وصف، يعني هي نسمي جدة صحيحة، يعني بحيث أنها ترث وفق هذه ال ها؟ لا حد لها مهما علوا. ولذلك الجدة الصحيحة هي التي أدلت إلى الميت بأنثى وإن علوا، مهما علوا بمحض الإناث فهي جدة صحيحة، فهي جدة صحيحة. طيب، من إذن؟ قلنا انتهينا من الجدات، الآن نبقى في آخر أصحاب الفروض وهم الإخوة لأم. من المقصود بالإخوة لأم؟ الإخوة لأم وهو أخ لأم وأخت لأم، كم ميراثهم؟ السدس والثلث والحجر. متى يرث الإخوة لأم السدس؟ الانفراد، ذكرا أو أنثى لا فرق، أخ لأم وأخت لأم، اثنين عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، عدم وجود، لا، الأب لا يحجب الإخوة لأم، وإنما يحجب الإخوة الشقائق والإخوة لأب، الإخوة لأم ما يحجبهم الأب. ها؟ إيه؟ أي نعم، فلذلك لا يحجبهم الأب. أيوة. ها؟ معليش أنا قصد الجد، معليش. أيوة. طيب، إذن هذه شروط السدس. الثلث إذا كانوا إيش؟ إذا كانوا اثنين فأكثر. إذن عندنا مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وأخ لأم، الزوجة الربع، لماذا؟ والأم لها الثلث، لماذا؟ عدم وجود الفرع وعدم وجود الجمع، الأخ لأم له السدس، له السدس. الجمع إذن الجمع يكون اثنين، نفس الشروط، اثنين فأكثر. هلك هالك عن زوج وعن أم وعن أخ لأم وعن أخت لأم، النصف، الأم السدس، لماذا؟ والإخوة لأم ها لهم الثلث، شركاء بينهم، شركاء بالثلث، لا يفرق بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم، الذكر كالأنثى. ثم عندنا إذن هذه الثلث، ثم الحجب، إذن الحجب واحد بالفرع الوارث مطلقا، اثنين بالأصل المذكر، يصير الأب بالاتفاق والجد بالاختلاف. ها أيوة، يصير الأصل الأصل الذكر، أيوة الأصل. طيب واضح، إذن هذا بالنسبة للإخوة لأم. بهذا نكون انتهينا من أصحاب الفروض. نحن قلنا أن الورثة ينقسمون إلى نوعين، إلى أصحاب فروض وإلى عصبات. وقلنا أصحاب الفروض من هم؟ هم الذين لهم نصيب مقدر في كتاب الله عز وجل لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بال... ها كيف؟ وردت في القرآن، نعم كلها كلها أبدا، يعني السنة جاءت لكن كلها ذكرت في القرآن، ذكرت في القرآن. طيب لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، حيجينا باب الرد حيجينا باب العون. طيب إذن هذا انتهينا من أصحاب الفروض. العصبات من هم العصبات؟ ليس لهم نصيب مقدر، بمعنى يأخذون ما أبقت الفروض، يأخذون ما أبقت الفروض. العصبات، العصبات، العصبات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس بالغير، وعصبة مع الغير. طيب نسمع ماذا قال الشيخ في كتابه في العصبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، باب التعصيب. التعصيب لغة الشد والإحاطة. وعصبة الرجل بنوه وقرابته من أبيه سموا بذلك لإحاطتهم به. والتعصيب في الاصطلاح هو الإرث بلا تقدير. إذن ما هو التعصيب؟ الإرث بلا تقدير. إيش التقدير؟ بمعنى ليس مثل أصحاب الفروض. نعم أيوة. والتعصيب في الاصطلاح هو الإرث بلا تقدير، والعاصب هو من يرث بلا تقدير. والدليل قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أقسام العصبة، تنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. القسم الأول: العصبة بالنفس، هم 14: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. طيب إذن عندنا الآن العصبات، قال عرفنا أن العصبات إذن هو الإرث بلا تقدير. ما معنى الإرث بلا تقدير؟ أي أنه ليس لهم قدر محدد في التركة، وإنما إن كان لوحده موجود يأخذ كل المال، إن كان معه أصحاب فروض فنعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم إيش؟ ثم هو يأخذ الباقي. على سبيل المثال، لو عندنا مثلا هلك هالك عن زوجة وعن بنت وعن ابن ابن، الزوجة الثمن، البنت النصف، وهذا يأخذ الباقي أو عين، إما أن نقول باء يعني يأخذ الباقي. فالمسألة من ثمانية، الثمن كم؟ واحد، النصف 4، 4 زائد 1 5، 5 من 8 إذن هو يأخذ الباقي. هذا معنى الباقي. أفترض زوجة، نفس المسألة، زوجة وبنت وبنت وابن ابن، نقسم الثمن والثلثين والباقي عصبة. طيب المسألة من كم؟ 24، الثمن 3، الثلثين 16 و3 19 من 24 الباقي 5. إذن هنا نصيبه اختلف، فالخمسة من 24 أقل من 3، لأن هنا لو أنت خليت على 24 نفس السهم، لو تضرب في 3 ب24 يصير هذا 3 وهذا 12 وهذا 9. وجدنا أنه أخذ في هذه المسألة كم؟ 9 من 24، وأخذ هنا إيش؟ 5 من 24، إذن هو يأخذ الباقي. طيب طبعا عندنا إذن العصبة بالنفس قال هم 14، كيف ال 14 جاءوا؟ عندنا العصبات تقسم بهذه الطريقة، هذه تسمى جهة وهذه جهة وكذلك هذه جهة وهذه جهة وهذه جهة. إذن كم جهات للعصبات؟ 5 جهات. هذا إذا قلنا إيش؟ إذا تعاملنا على أن الجد يعمل عمل الأب. على من يقول أن الجد لا يعمل عمل الأب يصبح عندنا كم قسم؟ تصبح 6، تصبح 6، وهي صار عندنا بنوة وعندنا أبوة وعندنا جدودة وأخوة، لأن القول الثاني على أن يكون بينهما تقاسم بين الجد والإخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. كم جهة إذن؟ 1 2 3 4 5 6. إذن هذا على إيش؟ إذا تعاملنا على أن الجد مع الإخوة لا يحجبهم وإنما يرثون معه، وهذا إذا تعاملنا على إيش؟ على أن الجد يعمل عمل الأب فيحجب الإخوة، فيكونون 5 جهات. فهو يقول 14، من هم 14؟ في البنوة عندنا ابن ثم ابن الابن وإن نزل، إذن هذا 1 وهذا 2. الأبوة عندنا الأب وعندنا الجد وإن على بمحض الذكورية، ممتاز. إذن 3 4، واضح. الأخوة عندنا أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وإن نزل إيش؟ بمحض الذكورية، وابن أخ لأب وإن نزل بمحض الذكورية، 4، يصير هنا كم؟ 5 6 7 8. ثم عندنا العمومة، عم شقيق وعم وعم لأب وابن عم شقيق، ها كيف؟ إلا إلا إلا ابن عم شقيق وإن نزل بمحض الذكورية، وإن نزل بمحض الذكورية. هنا عندنا 8 9 10 11 12. ثم الولاء عندنا المعتق والمعتقة، 13 14. إذن واضح؟ إذن هذه الجهات. طيب، هذه تسمى جهة، هذا وهذا إيش يسمى؟ درجة. عرفنا الفرق بين الجهة والدرجة؟ إيش الفرق بينهم؟ أيوة، جهة بنوة أو أبوة، أخوة، عمومة، ولا، هذه خمسة جهات. الدرجة وهي إيش؟ أيوة، الأقرب للميت، الأقرب للميت. فلذلك الابن درجة، ابن الابن درجة، فنقول الابن أقرب درجة من ابن الابن، ونقول الأخ الشقيق أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق. إذن هذه تسمى ماذا؟ درجة. هذا أخ شقيق وأخ لأب، الاثنين، هل قربتهم للميت واحدة؟ الأخ الشقيق يدري إلى الميت إيش؟ من جهتين، من جهة الأب والأم، والأخ لأب يدلي للميت من جهتين. الفرق هذا ماذا نسميه؟ نسميه قوة. إذن صار عندنا كم مصطلح؟ ثلاثة، الجهة والدرجة والقوة. إذن كيف نرتب العصبات لو اجتمعوا في مسألة واحدة؟ من منهم العصبة؟ نقول لا، أول شيء الجهة، أيوة، إذن أول الجهة، ثم الدرجة، ثم القوة. فإذا اختلفوا من حيث الجهات فالأقرب جهة هو العصبة. فإن كانوا في جهة واحدة واختلفت درجاتهم فالأعلى درجة هو العصبة. ها، القوة باعتبار أن من يدلي بقرابتين أقوى ممن يدلي بقرابة واحدة. لا، الدرجة، الله يحفظنا وإياك، ابن مع ابن الابن، هذه اسمها درجة. القوة أخ شقيق وأخ لأب، أليست جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة؟ ولكن اختلفوا فين؟ في قوة القرابة. يعني إذن كم عندنا؟ ثلاثة. لذلك أنت الآن لو جئت في مسألة، هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأب، الربع، والأم لوجود، والإخوة، أيوة أيوة ماشي، جمع من الإخوة في أخوة السدس، أيوة، الأخ والأخ لأب، ها؟ أيوة. إذن هم الآن اتحدوا في الجهة، كلهم جهة إيش؟ الأخوة، واتحدوا في الدرجة، كلهم في درجة واحدة وهي درجة الإخوان المباشرين، واختلفوا في ماذا؟ في قوة القرابة. فالأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأب، فلذلك يحجب الأخ لأب، ها؟ أيوة. في من لا، مو لازم انهم اقوى، احيانا ياخذ الاخ، قد يكون الاخ الشقيق ياخذ ما هو اعلى، ياخذ اكثر منهم بالعصب، بالعصبه. هذه قسمه الله، قال الله عز وجل فريضه من الله، ما لكن هي يعني فريضة، فريضة، ما أعرف، ما أعرف أن هناك شيئا يعني يعلل الأمر هذا، نعم يعلل الأمر. طيب، إذن الآن عرفنا، إذن عرفنا الآن العصبات عندنا إيش؟ الجهات، الجهات كم جهة في العصبات؟ خمسة. العصبات بالنفس كم جهة لهم؟ خمس جهات. ما هي الجهات الخمس؟ بنوة، أبوة، وجدودة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم الولاء. البنو، إذن هذه تسمى كل واحد منها جهة. بعد الجهة ماذا؟ الدرجة. ما معنى الدرجة؟ بمعنى في داخل الجهة، الأقرب إلى الميت إذن هو أعلى درجة، الأنزل أبعد درجة. القوة، وهو إذا اتحد أصحاب العصبة في الجهة وفي الدرجة واختلفت قوة قرابتهم. طيب إذن وهو بمعنى القوة القرابة أن هناك من يدلي بقرابتين يعني بطريقين يدلي إلى الميت وهناك من يدلي بطريق واحد. كيف نقسم كيف نورث العصبات؟ نورث العصبات أول شيء إذا وجد العاصب لوحده صاحب العصبة بالنفس عندنا ثلاثة حالات. عندنا كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان موجودا لوحده يأخذ المال كله، مثال هلك هالك عن ابن بس، إذن كم المسألة؟ من واحد، ونعطيه واحد وأخذ المال كله. على أعمام نفس الشيء. أيوة أيوة في لا هي تجي هنا في الأخوة وفي العموم. أيوة أيوة شقيق وأب، شقيق وأب، تفضل. جيد إذن. الأخ الشقيق هذا هنا أخ شقيق، يعني مات ميت، مات ميت عن أخوين، أخ شقيق وأخ لأب، من يرثه؟ أخوه الشقيق، والأخ لأب محجوب لا يرث شيئا. طيب إذن الآن عندنا الحالة الأولى للعصبات بالنفس، إذا كان لوحده ماذا نقول؟ يأخذ المال كله. الحالة طيب إذن عندنا بعد ذلك إذا كان مع صاحب فرض واحد، الحالة الثانية مثلا زوجة وأب، كم النصيب؟ الربع. إذن المسألة مباشرة أربعة، هذا يأخذ واحد وهذا الباقي، إذن نعطي صاحب الفرض فرضه والباقي يأخذه العصبة. ها كيف؟ جيد. طيب إذن عندنا الآن إذا كان لوحده أخذ المال كله، وإن كان هو واحد، يعني إما أن يكون هو واحد لوحده، وإما أن يكون واحد مع أصحاب الفروض، وإما أن يكونوا مجموعة من العصبات، يعني إما أن يكونوا في المسألة، المسألة كلها ليس فيها إلا عاصب واحد، وإما أن يكون المسألة ليس فيها إلا عاصب واحد مع أصحاب فروض، وإما أن يكون مجموعة من العصابة. فإذا كان لوحده أخذ المال كله، وإذا كان لوحده مع أصحاب الفروض فنعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم نعطيه الباقي، وإذا كانوا هم مجموعة من العصابة سواء كانوا لوحده أو مع أصحاب الفروض فنقسم بهذه الطريقة التي ذكرت. فننظر أول شيء بينهم بماذا؟ بالجهة. فالأقرب جهة هو العاصب، فإن اتحدوا في الجهة فنقارن بينهم بالدرجة، فالأقرب درجة هو العاصب، فإن اتحدوا بالدرجة فنقدم الأقوى قرابة. ابن وأب، حين جينا مسائل. إذن عندنا زوج وأم وأب وابن، الزوج كم؟ الربع، والأم السدس، والأب السدس، والابن الباقي. إذن الآن هنا أليس الأب عصبة؟ لماذا قدمنا الابن؟ لا، لأن الابن جهته مقدمة. الآن الأب أليس هو مكتوف في العصبات؟ هنا الابن، ها؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في العصبات، فلذلك صار هو العصبة، فالجهة مقدمة. ها الهالك من هو؟ الهالك امرأة توفيت عن زوجها وعن أمها وعن أبيها وعن ابنها. دائما العلاقة قلنا سابقا العلاقة التي دائما مذكورة هنا هي علاقة إيش؟ بالنسبة للميت. إذا قيل زوج معناته المتوفى زوجة، أب معناته أب الميت، أم الميت، أخ شقيق أخ شقيق للميت. كل شيء مكتوب هنا هو علاقته بمن؟ علاقته بالميت، علاقته بالميت. إذن عرفنا الآن العصبة بالنفس ما المقصود بها؟ عددهم كم؟ 14. كيف نقسمهم؟ قلنا عندنا ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون لوحده فيأخذ المال كله. الحالة الثانية أن يكون لوحده مع أصحاب فروض سواء كان واحد أو أكثر، فنعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم نعطيه ما أبقت الفروض. الحالة الثالثة أن يوجد عندنا أكثر من عاصب، فماذا نفعل؟ فإننا عندنا ثلاثة قواعد نطبقها. القاعدة الأولى ننظر بينهم بالجهات، فالأقرب جهة هو العاصب، فإن كانوا في درجات متفاوتة من جهة واحدة ودرجات متفاوتة فنجعل العاصب من؟ الأقرب جهة. فإن كانوا من جهة وفي درجة واحدة فننظر بينهم بقوة القرابة فنقدم ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة. واضح؟ فإذن هذه عصبة. أيوة. لا الجهة، الجهة لا، أليس الأب أيضا يرث بالتعصيب؟ أيوة. لا الآن ما الذي نقله، ما الذي جعل أن هنا ما تجعله عصبة وتعطيه الفرع؟ لوجود من هو أولى منه جهة، لوجود من هو أولى منه جهة. مرحب. الآن لو عندنا مثلا زوجة وأم وعندنا ابن وعندنا ابن ابن وعندنا أخ شقيق وعندنا عم، الزوجة الثمن والأم السدس والابن الباقي، هذا محجوب بمن؟ بالابن. إذن من إيش؟ إيش الاعتبار؟ ها؟ أعلى درجة باعتبار الدرجة. والأخ الشقيق محجوب باعتبار، إذن هنا باعتبار الدرجة وهنا باعتبار الجهة. نعم. ها؟ والعم أيضا محجوب بإيش؟ الجهة، لوجود من هو أقرب جهة منه. تفضل. كيف؟ أيوة. البنوة من عندنا حفظكم الله؟ إيش عندنا؟ إيش مكتوب هنا؟ هل في بنت؟ البنت ليست عصبة، البنت صاحبة فرض. نقول في المواريث الذكر ابن، وليس البنت ما يقال لها ابن. الولد في المواريث يشمل الذكر والأنثى. ها؟ ابن الابن، ابن الابن. مرحب. الآن لو عندنا زوج وابن، ابن وعم وأخ شقيق، هنا أيوة. ها؟ أيوة. ابن ابن المتوفي. ما فهمت السؤال. هات مسألة. نفس المسألة، ماذا تريد؟ متوفى؟ خلاص ما متوفى ما يرث. أيوة هذا يعتبر المتوفى جد. أيوة جد جد جد، لأنه علاقته بالميت ابن ابنه يصير وجده. لا الوصية، لا لا لا ما يقصد الوصية، ابن الابن يجعل له شيء مفروض، لكنه ليس شرعا، ليس صحيح. أيوة أصلا حكم الشرعي خلاص وجود الابن يحجب هذا، وجود الابن يحجب هذا، ليس له لا قليل ولا كثير، إلا إن أوصى الميت بالوصية. وحن تذكرون من الحقوق المتعلقة بالتركة ماذا؟ الوصية فيما أقل من الثلث لغير الوارث، فابن الابن ليس بوارث، فلو أوصى له الجد شيئا منصوصا عليه في أقل من الثلث فيأخذ، أما إذا لم يوصي فلا يعطى. ها؟ ما أسمع. ما أسمع إيش الصوت؟ أتقول إيش الوصية؟ الوصية لا بد أن يكون وصية من المتوفي أوصى. ما يأخذ شيء، ما يأخذ إلا إذا أوصي له، إذا لم يوصى له ما يأخذ شيء. أنا فاهم أنا أقول لك، لكن الحكم الشرعي أنه لا يأخذ شيئا إلا إذا أوصى المتوفي قبل وفاته. ها الوصية لازم في الثلث وأقل، في الثلث وأقل. إذن هذا عندنا الآن بالنسبة لي العصبة بالنفس. كنت بتسأل شيء؟ طيب يقول الشيخ الأسئلة بعد الدرس تكمل. إذن هذا الآن انتهينا بالنسبة للعصبة مع النفس. وأما ضابطهم فهم المعتقان وكل ذكر من الورثة غير الزوج والأخذ هم أحكام العصبة بالنفس. العصبة بالنفس ثلاثة أحكام، هي واحد أن من تفرد منهم أخذ جميع المال، فلو مات عن عم فقط فما له له لعدم المزاحم. ممتاز، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يأخذ ما أبقت الفروض قليلا أو كثيرا. إذا كان معه أصحاب فروض فيأخذ، بعد أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم يأخذ الباقي. هذه اثنين. ثلاثة إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا ثلاثة، الابن والأب والجد. جميل. إذن عندنا لو استغرق الفروض الأسهم ماذا يكون حال هذا العاصب؟ أنه يسقط ولا يأخذ شيئا إلا ثلاثة، قال من هم؟ أب وابن وجد. لابد إذا وجد وكل منهم وارث فلا بد أن يأخذ شيئا ما يسقط، حتى الجد إذا ورث. لا أي جد وإن على ما دام أنه وارث، فإذا لابد أن يأخذ. يعني لا يمكن، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد مع الأب ومع الابن ومع الجد إن كان وارثا، لا يمكن أن يوجد معه أصحاب فروض وهم وارثين يستغرقون كامل التركة، ما يمكن. لابد أن يكون متبقي لهم نصيب. نعم. للعصبة خمس جهات مرتبة كما يلي: واحد بنوة ثم أبوة وجدودة. أبوة وجدودة هذه جهة واحدة. أيوة. ثم أخوة ثالث وبنوهم، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولاء. ثم ولاء. إذن هذه الخمس الجهات، وهذا قلنا التقسيم باعتبار إيش؟ باعتبار أن الجد يقوم مقام الأب في التعامل مع الإخوة. نعم. هذا على قول من أسقط الأخوة الإخوة بالجد، هذا على قول من أسقط الأخوة بالجد. أما على قول من ورث الإخوة مع الجد فهي ست جهات: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء. نعم، وهي التي كتبت عندكم هنا. أيوة. ترتيب العصبة: إذا اجتمع عصبتان فأكثر قدم الأسبق منها جهة، فإذا استوت الجهة قدم الأقرب درجة، فإن استوت الدرجة قدم الأقوى قرابة، فإن استوت الثلاث اشترك في التعصيب. وقد نظم الجبري ذلك بقوله: كيف اشتركت الثلاث؟ أيوة، يعني مثلا لو قلنا يعني ابن وابن، هذول الآن ليس أكثر من عاصب، لكنهم اشتركوا في إيش؟ اشتركوا في الجهة، واشتركوا في الدرجة، واشتركوا في قوة القرابة، فيقسم المال بينهم بالتساوي. وقد نظم الجبري ذلك بقوله: فبالجهة التقديم ثم بقربة، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. وعصبة، أقرأ الأمثلة. مثال التقديم بالجهة: ابن وأخ. مثال التقديم هذا خلاص يعني ماشي، يلا حطت أمثلة حتى تتضح. وعصبة المعتق وجهاتهم، خل المعتق يعني المعتق والولاء ما نريد أن ندخل في موضوعهم، نحتاج إلى شيء من التفصيل، ونحن نريد أيوة حتى نصل إلى وضع الجداول والمناسخات وغيره من الحمل والغرق والهدمة، ونريد أن نصل إلى هذه. فالمعتق تركه. نعم. هات العصبة مع النفس. أيوة العصبة النوع الثاني. بس هنا الآن خلاص واضح العصبة مع النفس وطريقة التوريث واضحة. أهم حاجة أن تحفظ هذه القواعد: الجهة والدرجة وقوة القرابة. هذه بالنسبة لعصبة النفس أن تستوعب هذه الأمور. إن استوعبتها عرفت تقسم للعصبات. إذا عرفت أن الترتيب أول شيء بالجهة، وعرفت ما هي الجهة، ثم عرفت ما معنى الدرجة، ثم عرفت ما معنى القوة وكيف ترتبها في التوريث، فيكون بذلك عرفت تقسم بالنسبة للعصبة بالنفس. ثاني، القسم الثاني: العصبة بالغير. أربعة أصناف: البنت بالابن. قلنا العصبة بالغير ذكر مع أنثى، ذكر مع أنثى، فقال عندنا أربعة: اثنين في البنات واثنين في الأخوات. في البنات الابن مع البنت، وبنت الابن مع ابن الابن أو من نزل إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. إذن هذه هي الأربعة بالنسبة للعصبات بالغير: اثنين في البنات واثنين في الأخوات. البنات من؟ الأول بنت مع الابن، اثنين بنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها أو من هو أنزل منها عند الاحتياج إليه، هذول اثنين. ثلاثة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، ثم الأخت لأب مع الأخ لأب. أيوة. فكل واحد من هؤلاء الأب وابن الأب وابن الابن. كيف الأب؟ في خطأ كان؟ خطأ. طيب الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. لحظة بس حتى أعدل الإخوة إن كان. أنت فين تقرأ في العصبة؟ العصبة مع الغير. الأخت الشقيقة والأخت لأب مع أنثى أو إناث الفرع الوارث. طيب. هذه نسخة عشان باليد، هذه مطبوع منها. المهم هم الأربعة الذين ذكرتهم لكم، عرفت؟ العصبة مع الغير صنفان: الأخت الشقيقة والأخت لأب مع أنثى أو إناث الفرع الوارث. طيب أنت العصبة بالغير، ها العصبة بالغير. دقيقة بارك الله فيك. أيوة، الأرض العصبة بالغير أربعة أصناف: البنت بالابن، وبنت الابن بابن الابن المساوي لها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه، والأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، والأخت لأب بالأخ لأب. فكل واحد من هؤلاء الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب يعصب أخته. أنت إيش مكتوب عندك؟ الأب. ها؟ الأب؟ لا، الابن. إذن فكل واحد من هؤلاء الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب يعصب أخته، فتصبح عصبة به، فيقتسمون التركة وما بقي بعد الفروض. أو ما بقي. أه؟ أو ما بقي وليس و. أو ما بقي بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن عداهم من العصبة لا يعصب أخته. واضح؟ إذن العصبات الذين يعصب أخواتهم هم هؤلاء الأربعة فقط: الابن يعصب أخته البنت، وابن الابن يعصب أخته أو بنت عمه التي في درجته، أو ابن ابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت محتاجة إليه، ثم الأخت الأخ الشقيق يعصب أخته الشقيقة، والأخ لأب يعصب أخته أيضا أخت الميت من الأب. نعم. أيوة. طيب إذن هؤلاء كيف يرثون؟ العصبة بالغير كيف يرثون إذا كانوا لوحدهم في المسألة؟ إما أن يكونوا لوحدهم، وإما أن يكونوا مع غيرهم. إن كانوا لوحدهم مثل ابن وابن وبنت، ماذا نفعل؟ مباشرة نجمع عدد رؤوسهم، الذكر ضعف الأنثى، ونجعل هذا أصل المسألة. كم ذكر؟ اثنين اثنين واحد خمسة، إذن اثنين اثنين واحد. واضح؟ أيضا لو قلنا أخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من كم؟ المسألة من أربعة: واحد واحد اثنين. ها؟ لا أخت، لا لا لا أخ، معلش، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، سبقوا يد هنا. إذن هذا إذا اجتمعوا وكانوا في المسألة لوحدهم، فنجمع عدد رؤوسهم: للذكر ضعف الأنثى. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان معهم أصحاب فروض، فلو قلنا زوجة وأم و أخوات شقيقات، أخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ، ها، وأخ لأب، وأخ لأب، وأخ لأم، يب من يقسم؟ ها؟ الزوجة الثمن، والأم الربع ولا السدس ولا الثلث ولا كم؟ السدس. صاحب المسألة، خلوا صاحب المسألة يجيب. ها؟ كم؟ ها؟ زوجة الربع. طيب نشوف هذا قول ثاني. ها؟ الأم كم؟ السدس ولا الثلث؟ ها؟ ها؟ هنا الأخت الشقيقة والأخت الشقيقة. أيوة. الأخ لأب والأخ لأب. ها؟ إيش تقول؟ ما لهم شيء. يقول طيب معلش لا تزعل، وانت شو قلت؟ الباقي، وهذا يقول باقي. نشوف. والأخ لأم، ها، السدس. طيب خلونا نحاكم على الشروط، نشوف أي الأقوال الصح جئنا للزوجة، الزوجات قلنا كم نصيبهم؟ الثمن والربع. متى ترث الثمن؟ وجود الفرع الوارث. هل في فرع وارث؟ لا. إذن إيش نصيبها؟ إذن الثمن غلط، وهذا صح. طيب الأم ماذا ترث الأم؟ السدس والثلث وثلث الباقي. ترث السدس بإيش؟ إذا وجد فرع وارث. هل في فرع وارث؟ لا. أو هل في جمع من الإخوة؟ إذن أخذت السدس، هذا صح. طيب الأخت الشقيقة، الأخوات الشقيقات، النصف والثلثين وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، ها؟ هذا ما في خلاف يعني. طيب هذا صح. الأخ لأب، الإخوة لأب، إيش الراجح؟ ليش؟ من حجبهم ليش حجبهم؟ لا، الأخوات الشقيقات ما يحجبون الأخ لأب. الأم ما تحجب والزوج، حيجينا في الحجب، الزوجة الزوجين لا أحد يقدر يحجبهم ولا هم يحجبون أحد، بس الزوجين لا يحجبون. إذا جاءوا في المسألة لابد أن يرثوا، ما أحد يحجب الزوجين ولا الزوجين يحجب أحد. عرفت؟ لا، الأب والأم يحجبون ولا يحجبون. عرفت؟ الأبوين الآن الزوجين لا يحجبون غيرهم ولا غيرهم يقدر يحجبهم. نعم. وأما الأبوين فيحجبون غيرهم وغيرهم لا يحجبهم حجبا كاملا، وهنا نريد حجب الحرمان، حجب الحرمان. وهناك من الورثة من لا يحجبون ويحجبون، وهم أضعف شيء، أولاد الأم ما يحجبون أحد وغيرهم يحجبه، وهناك من يحجب ويحجب وهم بقية الورثة. فعندنا أربعة أقسام في حجب الحرمان، إما أن لا يحجب ولا يحجب وهذا للزوجين، وإما أنهم يحجبون ولا يحجبون الأبوين، وإما أنهم يحجبون ولا يحجبون أولاد الأم، وإما أنهم مرة يحجبون ومرة هم يحجبون. طيب فهنا إذن عندنا الإخوة لأب، هذا غلط وهذا الصح. إذن هم يأخذون الباقي، عرفت؟ لا، الباقي والسدس. طيب هنا الآن المسألة، الآن هو عندنا أربعة وستة وثلاثة وستة، المسألة من 12. كيف طلعت الـ12؟ عندنا طريقة وحتجينا. طيب الربع كم؟ ثلاثة. والسدس والثلثين 8، والسدس 2 و8 10، و2 12، و3 15. بقي شيء لهذولي؟ ما بقي لهم شيء مع أنهم وارثين. المسألة إيش؟ المسألة عائلة. إذن هنا نجد إيش؟ أن أصحاب العصبات لو أن الفروض استغرقت كامل التركة اسمهم وارثين وما أخذوا شيء، قلنا إلا ثلاثة إذا وجدوا فلا يمكن أن يوجد معهم من أصحاب الفروض من يستغرق كامل التركة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ ابن وأب وجد. إذا وجدوا فلا بد أن يرثوا، ما يمكن أن يكون معهم من أصحاب الفروض من يأخذ كامل المال. لكن هنا رأينا الأخ لأب، عرفت؟ يعني وارث، ولكنه أيضا لو قلنا مثلا زوج وأم وأب وبنت وبنت وابن ابن، من يقسم؟ الزوج الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث المذكر. الأم، ها كيف؟ ماشي ماشي ماشي. أيوة، الأم السدس، الأب السدس لوجود الفرع المذكر بالنسبة للأب، البنت الثلثين، ابن الابن حصر باقي. طيب المسألة من كم؟ 12، نفس الشيء، الربع والسدس والسدس والثلثين المجموع كم؟ 15، والأصل كم؟ 12. هل هذا باقي له شيء؟ وهو إيش؟ وهو وارث، وهو وارث، عرفت؟ فإذن العصبات إن بقي شيء أخذوه، ما بقي شيء نقول لهم مع السلامة، عرفت؟ واسمه وارث، ويقول أنا وارث من فلان، هو ما أخذ ولا شيء. فلذلك نعم. ها؟ هنا؟ أيوة 15، ماشي 15. لذلك هذا 0-0. ها؟ كيف؟ مين اللي بقي له 2؟ ماني فاهم الآن. هذا باقي له شيء؟ ما يبقى لهم شيء. المسألة من 12، 12 أكبر من 15. لحظة، إيش الإشكال عندك؟ ها؟ 3 2 8 10، 13 2 15، وأصل المسألة 12. إذن هذه مسألة عائلة، هكذا نقول 15 فيها عون، وهذه مسألة عائلة، عرفت؟ فلذلك هذا لم يبقى له شيء، وهذا لم يبقى له شيء، فما أخذ شيئا. طيب إذن هذا الآن بالنسبة لي العصبة بالغير، العصبة بالغير. إذن انتهينا الآن، عرفنا العصبة مع النفس وطريقة توزيعها، وعرفنا العصبة مع الغير وأنهم كم؟ 4 أصناف، وعرفنا طريقة التوزيع والعصبة بالغير، وأيضا عرفنا طريقة التوزيع، وهم أنهم يأخذون ما تبقى من الفروض ويقسم بينه الذكر والأنثى، إن كانوا ذكرا وأنثى أو إن كانوا. طيب إذن هذا بالنسبة للعصبات، بالنسبة للعصبات. المسألة إيش عندك؟ مسألة كم الساعة عندنا؟ ها؟ 5، لا باقي، باقي شوية. طيب أعطونا باب الحجب. أيوة هذا، شوف باب الحجب حقيقة ها؟ باقي عصبة مع الغير. هات عصبة مع الغير. يلا القسم الثالث، العصبة مع الغير وهم صنفان، الأخت الشقيقة والأخت لأب مع أنثى أو إناث الفرع الوارث، وقد وضع الفرضيون لهم قاعدة هي قولهم الأخوات مع البنات عصبات. إذن عندنا عصبة مع النفس، فهي أخت شقيقة مع البنات، وأخت لأب مع البنات، والقاعدة اجعل الأخوات مع البنات عصبات، هذه القاعدة الفرضية في هذا الباب. فمتى؟ طيب مثاله أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت شقيقة، وعندنا أم وزوجة وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وأخت لأب. يلا من يقسم الأولى؟ تفضل. الأم لها السدس لأجل الفرع الوارث، البنت النصف لها السدس تكملت الثلثين، لهم الباقي. إذن المسألة 6 و2، المسألة من 6، السدس والنصف والسدس المجموع سهم يقسم بينهم، جيد؟ في إشكال؟ طيب ها؟ هذه؟ هات يلا. الأم كم؟ السدس، أيوة. الثمن للفرع، ممتاز. السدس، أحسنت، يا سلام، ممتاز. إذن المسألة من 24، السدس 4، والثمن والنصف والسدس المجموع 23، الباقي 1، جيد. إذن هذه بالنسبة لي العصبة مع الغير. إذن العصبة مع الغير بأننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، من ضمنهم من هو مع الأخت عصبت مع البنات، فلذلك هم يأخذون فرضهم وهي تأخذ الباقي، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب. نعم. لا خلاص ما نبغى الأمثلة، خلاص جبنا بالأمثلة. لحظة بعدين يعطينا الحجب. الحجب، الحجب يعني حقيقة هو من أهم الأبواب، من أهم الأبواب. ولذلك معروف عند الفرضيين أن الذي لا يحسن ولا يتقن باب الحجب لا ينبغي له أن يفتي في أي مسألة فرضية. الذي لا يتقن باب الحجب، لأن أصلا مقصود هذا العلم كله هو إيش؟ هو إيصال ذوي الحقوق من الورثة حقوقهم. فالذي لا يعرف باب الحجب كيف سوف يضمن أنه لا يمنع مستحق أو يعطي ليس بمستحق؟ فلذلك هذا الباب يعني له من الأهمية وينبغي استيعابه. ونحن طبعا بالنسبة الحجب، لذلك احنا أخذنا الحجب حقيقة أخذناه بالتفصيل، أخذنا الحجب بالتفصيل، أخذنا الحجب بالتفصيل من خلال إيش؟ من خلال أصحاب الفروض كل واحد يحجب، جبنا حالته لوحده. فهذا أي سهل عليك إيش؟ سهل عليك أنك تحفظ حالات الحجب بصورة ميسرة، بدل أن تجمع عليك دفعة واحدة. لما جئنا الآن، أول ما جينا لبنت الإبل، أليس ذكرنا الحالات التي تحجب فيها؟ حفظت مع بنت الإبل. ثم جئنا للجد، عرفنا متى يحجب. ثم جئنا للجدة، عرفنا متى تحجب. ثم جئنا للأخت الشقيقة، ثم جئنا للأخت لأب، ثم جئنا للإخوة لأم، ثم جئنا في العصبات كيف يكون الحجب فيهم، واضح؟ فلذلك لما توزعت بهذه الطريقة في ظني أن هذا أدعى إلى أن يكون أسهل في حفظها واستيعابها. فهنا عادة الكتب هي تجمع باب الحجب كله في مكان واحد، فلذلك أنا حاولت أن يقسم هذا مع أصحاب الفروض حتى يكون أسهل لاستيعابه، لكن لأهميته نريد أن نقرأه خلاصة كله مع بعض. نعم. باب الحجب. الحجب لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه كله أو بعضه. والحجب من أعظم أبواب الفرائض، لذلك قال بعض العلماء حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث محروما ويحرم وارثا وهو لا يدري. ويحرم وارثا وهو لا يدري. والحجب قسمان، حجب بوصف وحجب بشخص. إذن عندنا الحجب عرفنا معناه، ينقسم إلى قسمين، حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب بالوصف هو ماذا؟ هو من قامت به أحد موانع الإرث الثلاثة التي هي الرق والقتل واختلاف الدين. فهذا إذن ما الذي يمنعه من الإرث؟ الوصف، وصفه بأحد موانع الإرث. القسم الثاني حجب بالشخص، أي أنه هناك وجد شخص آخر فتسبب في حجبه. نعم. فحجب الوصف هو أن يكون الشخص متصفا بأحد موانع الإرث الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يرث ولا يحجب غيره من الورثة. لحظة، أم وزوجة وأخ شقيق وأخ شقيق قاتل، اقسم. تفضل. الأم ليش الثلث؟ جمع من الإخوة اثنين، ها؟ السدس؟ أيوة. لا يرث؟ إذن هذا يعتبر وجوده إيش؟ إذن كم موجود في المسألة أخ؟ واحد. إذن فعلا تأخذ الثلث، عرفت؟ لا، والزوجة هتأخذ الربع، وهذا يأخذ الباقي، وهذا محجوب. محجوب بماذا؟ بالوصف، عرف؟ وجوده لا يؤثر، وجوده كعدمه. نعم. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يرث ولا يحجب غيره من الورثة، ويمكن دخوله على جميع الورثة. وحجب الشخص هو أن يكون الوارث محجوبا بشخص آخر من الورثة، وهذا هو المراد في الحجب عند الإطلاق، وينقسم إلى قسمين: حجب الحرمان وحجب نقصان. إذن حجب الأشخاص ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. نعم. فحجب الحرمان هو أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا ستة، فلا يحجبون حجب حرمان وهم الأبوان والوالدان. لا، والولد والولدان والولدان والولدان والزوجان. أيوة. طيب، إذن عندنا حجب الحرمان، وهو أن الوارث بوجود هذا الشخص لا يرث شيئا، لا يرث شيئا، وهذا النوع يدخل على كل الورثة إلا ستة: خمسة من أصحاب الفروض وواحد من العصبات. فالخمسة التي تذكرون يوم ذكرنا أصحاب الفروض، لما ذكرنا الخمسة قلنا هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان، عندما ذكرنا الزوج والزوجة والأب والأم والبنت، قلنا لكم هؤلاء الخمسة لا يحجبون حجب حرمان، والسبعة البقية يحجبون حجب حرمان. ومن العصبات الابن فقط هو الذي لا يحجب حجب حرمان، فصار عندنا ستة لا يحجبون حجب حرمان: أبوان، أب وأم، والزوجان زوج وزوجة، والولدان ابن وبنت. كيف؟ لا، الجد إذا ورث، إذا دخل في الإرث، فإنه لا يمكن أن تستغرق الفروض معه في المسألة بحيث لا يبقى له شيء. يعني إذا دخل على أنه عاصب أو أنه وارث، فإذا دخل كعاصب خلاص الآن صار وارثا، فلذلك لا يمكن أن يعني تتزاحم الفروض حتى لا يبقى له شيء. وحجب النقصان هو أن يرث المحجوب شيئا لولا الحاجب لورث أكثر منه. إذن عرفنا حجب الحرمان، لذلك حجب الحرمان كما قلنا، لو قلنا مسألة أم وابن وأخ، فالأم لها السدس والابن، وهذا محجوب حجب إيش؟ حجب حرمان. من الذي حجبه؟ الابن، الذي حجبه الابن. نعم. وحجب النقصان هو أن يرث المحجوب شيئا لولا الحاجب لورث أكثر منه. نعم، لولا وجود هذا الحاجب لكان ميراثه أكبر، فهذا يسمى حجب نقصان. ويمكن دخوله على جميع الورثة بلا استثناء. إذن حجب النقصان لا يستثنى منه واحد من الورثة، وهي: وحجب النقصان سبعة أقسام: أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. إذن حجب النقصان أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. ما معنى الانتقال وما معنى الازدحام؟ يأتي. فالانتقالات هي: واحد، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. طيب دقيقة حتى نكتب المسائل أمام الإخوة. أيوة المسألة. أيوة اقرأ. كانتقال الزوج من النصف إلى الربع. إذن عندنا الآن أربعة في عندنا حجب النقصان. قال أربعة انتقالات. ما معنى انتقالات؟ أنه ينتقل من فرض أعلى إلى فرض أقل. فذكر له مثلا وهو رقم واحد إيش هو؟ انتقال الزوج من النصف إلى الربع. انتقال الزوج من الربع من النصف إلى الربع. فعندنا مثلا هلك هالك عن أم وعن أب وعن زوج. بلاش الأم عشان لا تصير عمرية بس حتى. وعندنا أب وزوج وبنت. فهنا الزوج كم له؟ النصف. وهنا الزوج كم له؟ إذن من الذي حجبه من النصف إلى الربع؟ البنت. إذن هذا الانتقال الأول. نعم. وانتقال الأم من الثلث إلى السدس. انتقال الأم من الثلث إلى السدس. الأم من الثلث إلى السدس. أم وزوجة وأخ وأم وزوجة وأخ فالأم هنا كم تأخذ؟ الثلث. والأم كم تأخذ هنا؟ السدس. والسبب من؟ الجمع. الجمع من الإخوة. ماشي. اثنين انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. كيف؟ إذن الآن انتقال من فرض إلى فرض تعصيب. هذا واحد. رقم اثنين انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. عندنا انتقال هذا رقم اثنين من فرض إلى تعصيب. طبعا أنت التقسيم الأربعة الانتقالات لأن احنا قلنا عندنا نوعين أصحاب فروض وعصبات. إما أن ينتقل من فرض إلى فرض وإما من تعصيب إلى تعصيب أقل وإما من تعصيب إلى فرض أقل وإما من فرض إلى تعصيب أقل. هذه الأربعة. إذن أربع انتقالات. إن أنت عندك أصحاب فروض وأصحاب عصبات. فإما أن ينتقل صاحب الفرض إلى فرض أقل. أيوة. وإما صاحب العصبة إلى عصبة أقل أو صاحب الفرض إلى تعصيب أقل أو صاحب التعصيب إلى فرض أقل. إذن هذه الأربع الانتقالات. فإحنا الآن أخذنا الانتقال الأول وهو انتقال من فرض إلى فرض أقل. أليس هذا فرض الزوج؟ وأليس هذا فرض الزوج؟ فانتقل من الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى بسبب وجود البنت. لولا وجود البنت لأخذ النصف. إذن هذه الآن حجبت الزوج من الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى. وهنا حجب الأخ الثاني الأم من الثلث الفرض الأعلى إلى السدس الفرض الأدنى لها. إذن هذه الاثنين كلها في إيش؟ في النوع الأول من الانتقالات وهو انتقال من فرض أعلى إلى فرض أدنى. الثاني يقول من فرض إلى تعصيب. نعم. مثاله بنت وابن. بنت وابن. لو كانت لو قلنا مثلا أم وأم وبنت فهنا الأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف. وهنا الأم تأخذ السدس والبنت. طيب هنا لو قلنا مثلا هنا خلي أب وهنا أيضا لو قلنا أب فهياخذ السدس زائد الباقي، وهنا البنت حتى تصبح عصبة الباقي مع أخيها، والأب حياخذ السدس، فيأخذ السدس. فلو قلنا المسألة من ستة، السدس كم؟ واحد، والسدس واحد، والباقي أربعة، وهنا من ستة السدس واحد، والنصف ثلاثة، والسدس زائد الباقي اثنين، واحد زائد واحد. فنجد هنا البنت لو كانت لوحدها أخذت ثلاثة من ستة، هنا كم سوف تأخذ؟ سوف تأخذ واحد وثلث. فإذا ما الذي أنقصها؟ وجود المعصب. فإذا انتقلت من فرض وهو النصف إلى تعصيب هو أقل من الفرض. نعم، إذن هذا الانتقال الثاني. الثالث، الانتقال الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من التعصيب. إذن عكس هذا، من تعصيب إلى فرض أقل. المثال الذي أتى به الشيخ، الأب والجد من التعصيب إلى فرض السدس. ها، انتقال الأب والجد من التعصيب إلى فرض. طيب لو قلنا مثلا هلك، هات في أمثلة أب. أيوة. وابن، وابن، وعندنا لو كان مثلا مع أم، وعندنا أب وأم، فالأب هنا كم يأخذ؟ السدس، والابن يكون عصبة الباقي، والأم تأخذ السدس، والأب هنا كم يأخذ؟ عصبة الباقي، والأم تأخذ الثلث. فانتقاله من التعصيب، فهنا إن أخذت الثلث، المسألة من ثلاثة الثلث واحد اثنين، عرفت؟ وهنا فهو أيضا من ستة السدس واحد وواحد، والباقي أربعة. فإذا انتقاله من تعصيب إلى فرض أقل، إلى فرض أقل. نعم، الانتقال الرابع من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. إذن مقابل هذه، هنا من فرض إلى فرض أقل، وهنا سوف يأتينا من تعصيب إلى تعصيب أقل. مثاله انتقال الشقيقة أو الأخت من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير، بنت وأخت لأب وأخ لأب. عندنا المثال بنت، بنت وأخت لأب، وأخ لأب، لأب. وعندنا بنت وأخت لأب وأخ لأب، فهنا هذه لها النصف وهذه لها الباقي، وهنا هذه لها النصف وهؤلاء لهم الباقي. فهذه هنا تعصيب وهنا تعصيب، ولكن التعصيب الذي كان مع الغير نصيبه أعلى من التعصيب الذي بالغير، فهذا الانتقال الرابع. إذن هذه أربعة انتقالات، من فرض إلى فرض أقل، من تعصيب إلى تعصيب أقل، من فرض إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى فرض أقل، فهذه أربعة. الازدحامات ثلاث. الازدحام في فرض كازدحام الجدات، الجدات في السدس، أو الزوجات في الربع. الازدحام عندنا الواحد ازدحامهم في الفرض، زوجة وزوجة وزوجة، فإذا كانوا ثلاث لهن مثلا لوحدهم الربع. طيب لو كانت زوجة لوحدها لها الربع، إذن هنا ازدحام، فسبب النقص ما هو؟ ازدحامهم. وكذلك مثلا أصحاب الثلثين، لو كانوا اثنين بنات يأخذ الثلثين، لو كانوا ثلاثة ينقسم عليهم الثلثين، لو عشرة اللي يكون. فإذن هذا الازدحام الأول. الازدحام الثاني، الازدحام الثاني ازدحام في تعصيب كازدحام العصبة في المال، نفس الشيء. الأبناء لو كانوا مثلا ابن واحد أخذ النصيب كامل، لو كانوا اثنين ابن وابن نفس النصيب، لكنه حيصير يتقسم عليهم فيكون أقل. نعم، إذن ازدحام في فروض، الثاني ازدحام في تعصيب. الازدحام الثالث في عول كازدحام الفروض في المسألة حتى تعول، في الصورة التي ذكرت سابقا، الصورة التي ذكرت سابقا، لو عندنا أم وأب وبنت وبنت وزوج. الأم لها السدس والأب له السدس زائد الباقي، والبنتين لهم الثلثين، والزوج له الربع، له الربع. السدس اثنين، اثنين ثمانية ثلاثة، عشرة خمستعش. إذن عالت إلى خمستعش. ماذا نعمل بهذه الطريقة؟ اثنين اثنين ثمانية ثلاثة. إذن نصيب الأم أساسا هو اثنين من اثنى عشر، أصبحت تأخذ اثنين. أليس اثنين من اثنى عشر أكبر من اثنين من خمستعش؟ إذن حصل النقص على الجميع، فهذه تسمى مسألة عائلة وحصل فيها النقص، والسبب ما هو؟ الازدحام، ازدحام أصحاب الفروض، ازدحام أصحاب الفروض. أيوة. ثلاثة، ازدحام في الأول ازدحام الفروض في المسألة. أيوة. حتى تعول فيقوم لكل واحد تحصبه اسما لا حقيقة. نعم. كما صار ثم للزوجة تسعى في المنبرية، المنبرية وكما صار تسعى عشرة، عشرة خل المنبري ماشي. بيان الحاجب والمحجوب. ينقسم الورثة، ينقسم الورثة بالنسبة إلى حجب الحمام إلى أربعة أقسام. أيوة. الذين يحجبون ولا يحجبون، وهم الأبوان والولدان، والولدان اثنين. الذين يحجبون ولا يحجبون وهم أولاد الأم. ثلاثة، الذين يحجبون ولا يحجبون وهما الزوجان. أربعة، الذين يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. بيان الحاجب والمحجوب في حجب الحرمان. الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. ممتاز. فالجد لا يحجبه إلا الأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدة لا يحجبها إلا الأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، وابن الابن لا يحجبه إلا الابن، وكل ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد، وبنت الابن تحجب بالابن، وباستغراق البنات الثلثين إذا لم يكن معها معصب. طب شوف، بنت الابن الآن خلاص هي ذكرت عندك، إذا حفظت أنت هناك أصحاب الفروض استوعبت الأمر هذا. نعم. ويحجب الأشقاء والشقائق، ويحجب الأشقاء والشقائق بأربعة، بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل، وبالجد على الصحيح. ويحجب الأخ الأب، ويحجب الأخ لأب بستة، الأربعة المذكورين، وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، ونزيد الأخت الأب، ونزيد الأخت لأب، وتزيد الأخت لأب بأنها تحجب أيضا، تحجب أيضا باستغراق الشقائق الثلثين إن لم يكن معها معصب. أليس قد ذكر هذا؟ انتهى؟ طيب يكفي هذا. طيب، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.